أن يجعله خليفة في الأرض. فيقول الحق سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنعيش في رحاب هاتين الآيتين الكريمتين مع الآية 32 والآية 33 من سورة البقرة. أراد ربنا جل وعلا أن يبين لملائكته كمال علمه جل وعلا وتمام حكمته جل وعلا وفضل هذا الخليفة. فقال الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم آدم أي عرف الله آدم الأسماء كلها. وهنا أطرح سؤالا: كيف علم الله آدم الأسماء؟ وللعلماء في الجواب على هذا السؤال أقوال. الأول قالوا: علم الله جل وعلا آدم أي عرفه أسماء كل شيء عن طريق الملك وهو جبريل عليه السلام. ومنهم من قال: بل عرف الله جل وعلا آدم الأسماء كلها بطريق الإلهام، أي ألهم الله عز وجل آدم علم هذه الأسماء. ومن أهل العلم من قال: بل علم الله عز وجل آدم أسماء كل شيء بطريق مباشر قبل أن يهبط آدم من الجنة، يعني الله جل وعلا علمه مباشرة قبل أن ينزل أو أن يهبط آدم من الجنة. والحق أقول: من عرف ربنا جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله لا يسأل هذا السؤال، لا يسأل عن كيفية تعليم الله الأسماء لآدم. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتعليم الله عز وجل لآدم أمر لا ينبغي أن نسأل عن كيفيته كيف تم. المهم أن تعلم أن الله جل وعلا علم آدم الأسماء، علمه بطريق الإلهام أو بواسطة الملك أو كلمه ربنا تبارك وتعالى مباشرة قبل أن يهبط من الجنة. علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها. وقف معي هنا مع لفظة آدم. آدم وعلم آدم، لاحظ هنا لطيفتين جليلتين في هاتين الكلمتين: وعلم آدم. فالذي علم آدم هو الله، والذي سماه بهذا الاسم هو الله. هل وقفتم معي أيها الأفاضل على هذا الشرف؟ هل وقفتم معي على هذه الكرامة لآدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ الذي علمه هو الله. كل إنسان يفتخر بمن علمه، بشيخه الذي علمه. فأنا أفتخر مثلا وأقول شيخي فلان، والآخر يقول شيخي ومعلمي فلان. وحق للصحابة رضي الله عنهم أن يفخروا وأن يقولوا معلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف من علم، أشرف من علم، وأطهر من علم. فلك أن تتصور وأن تقف معي على حجم الشرف الذي شرف الله عز وجل به آدم، حيث كان التعليم لآدم مباشرة من رب العالمين جل وعلا. فالذي علم آدم هو الله، الذي علم آدم هو الله، والذي سماه واختار له اسمه هو الله. هل وقفت معي على هاتين اللطيفتين البديعتين وعلم آدم؟ فالله جل وعلا علمه، والله جل وعلا سماه. ما معنى آدم؟ آدم مشتق من الأدمة، اسم آدم مشتق من الأدمة، والأدمة هي الحمرة التي تميل إلى السواد، هذا عند بعض أهل اللغة. ورد عليهم فريق آخر من أهل اللغة أيضا وقالوا لا، بل الأدمة هي التي تميل إلى البياض، ومنه قول العرب ناقة، ناقة أدماء، ناقة أدماء أي بيضاء، أي بيضاء. فآدم مشتق من الأدمة، والأدمة هي الحمرة التي تميل إلى السواد عند بعض أهل اللغة، أو التي تميل إلى البياض عند البعض الآخر من أهل اللغة. وقال بعض أهل العلم بل آدم مشتق من أديم الأرض. خلي بالك عشان تعرف ما معنى آدم، آدم مشتق من أديم الأرض، وهذا أصح الأقوال عندي، وهو الثابت الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهجنا كما بينت أن نفسر القرآن بالقرآن، وأن نفسر القرآن بالسنة، وأن نفسر القرآن بأقوال سلف الأمة، ولا مانع على الإطلاق أن نستأنس بعد ذلك بأي قول لا يتعارض مع صريح القرآن أو صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قال بعض أهل اللغة بل آدم مشتق من أديم الأرض، أديم الأرض وهو وجه الأرض، آدم مشتق من أديم الأرض وهو وجهها. وهذا تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وتفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتفسير غيرهم من التابعين. آدم مشتق من أديم الأرض وهو وجهها، وهذا هو الصحيح الثابت عن الصادق صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي في الأسماء والصفات، ورواه غيرهم أيضا من أهل الحديث، من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بال حضرتك من الحديث ده لأنه يحل عندنا إشكالات كثيرة جدا ترد على أذهاننا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. هل أجبتك على أسئلة حائرة في ذهنك؟ لماذا هذا أحمر اللون، وهذا أبيض البشرة، وهذا أسود البشرة، وهذا أسود سوادا يفوق سواد الليل، وهذا أبيض بياضا يفوق بياض السحب في وقت الصفاء؟ هل وقفت الآن على العلة والسبب؟ إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، أي بين هذه الألوان، بين الحمرة والبياض، وبين البياض والسواد، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. فآدم مشتق من الأدمة، والأدمة هي وجه الأرض، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. والسؤال هنا، وعلم آدم الأسماء كلها، ما هي هذه الأسماء التي علمها الله جل وعلا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أهل التفسير علم الله آدم أسماء جميع الأشياء دقيقها كبيرها ودقيقها وجليلها، علمه أسماء كل شيء بلا تحديد ولا تعيين. تدبر معي حتى لا نقف عند جزئيات لا معنى لها على الإطلاق ولا ينبني عليها حكم. وعلم الله آدم الأسماء كلها. أرى صفحات طويلة جدا في كتب التفسير في مثل هذه الجزئيات في ذكر هذه الأسماء، ولا دليل على ذلك من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فما لم يذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الأسماء فلا معنى لتتبع هذه الأسماء ولا حاجة لنا بالوقوف عليها. وما لم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء فلا حاجة لنا أيضا في تتبع هذه الأسماء بضرب من الحدس والتخمين، لا، ليس مبنيا على الدليل. وعلم الله آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها خلاص. وفي الحديث الصحيح في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون من يشفع لنا إلى ربنا، فيأتون آدم، وحديث طويل ذكرناه بطوله أكثر من مرة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس، وفي لفظ أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نفسر الآية بالحديث: وعلمك أسماء كل شيء. نعم، علمه الله تبارك وتعالى أسماء كل شيء، علمه ما يحتاج إلى معرفته وما يحتاج إليه أبناؤه وذريته بعد ذلك إلى قيام الساعة. وعلم آدم الأسماء كلها، وقال عليه الصلاة والسلام: وعلمك أسماء كل شيء. قال الله تبارك وتعالى له، علمه: هذه سماء، وهذه أرض، وهذه كواكب، وهذه نجوم، وهذا قمر، وهذه شمس، وهذا ليل، وهذا نهار، وهذا صباح، وهذا ضباب، وهذا جبل، وهذا سهل، وهذا وادي، وهذا بحر، وهذا نهر، وهذا إنسان، وهذا حيوان، وهؤلاء هم ملائكة. خلاص، وعلمه أسماء كل شيء كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام: وعلمك أسماء كل شيء. فلنبغي أن نقف لنستقصي هذه الأسماء. الله تبارك وتعالى قال كلها، وعلم آدم الأسماء كلها بلا تحديد ولا تعيين، بلا تحديد ولا تعيين. وهذا دليل على الإحاطة والعموم، هذا دليل على الإحاطة والعموم. اسمع معي إلى هذه الكلمات المهمة التي أيضا ربما تثير بعض الشبهات عند كثير من أحبابنا وإخواننا، ونحن نعيش الآن عصر الفتن التي تطرح فيه الشبهات والتي أغرق فيه أهل الأرض بالشهوات. سأل الله أن يعصمني وإياكم من فتن الشبهات والشهوات، إنه ولي ذلك والقدر عليه. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية الكريمة على أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أول من تكلم باللغات كلها التي يتكلم بها الآن أهل الأرض. هذا مبحث في غاية الأهمية. الآن نسأل: طيب، من أول من تكلم بالإنجليزية؟ من أول من تكلم بالهيروغليفية؟ من أول من تكلم بالعربية؟ من أول من وهكذا. أقول: يستدل بعض أهل العلم بهذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها، استدلوا بها على أن آدم عليه الصلاة والسلام أول من تكلم باللغات كلها بلا استثناء، وعلم آدم الأسماء كلها. طيب، وهذا الفريق يستدل بهذه الآية على أن اللغات توقيفية. لا، ده كلام جديد. يعني توقيفية؟ توقيفية يعني من تعليم الرب العلي. اللغات كلها أصلها توقيفي على الحق تبارك وتعالى. لولا أن الله جل وعلا علم الناس هذه الأسماء وفهم الله هذه الأسماء ما علموها ولا فهموها. هذا هو المراد بأن أصل اللغات توقيفية، كلها توقيفي. وفريق آخر رد عليهم وقال لا، بل أصل اللغات كسبي تجريبي، بمعنى يتعلم الإنسان اللغة من الأحداث، فيسمع صوت الرعد مثلا، ويسمع حفيف الأشجار وخرير الماء، فيحدث لهذا الصوت الذي يسمعه في أذنه مرادفا يعبر به عن هذا الذي سمع، فيصبح هذا المرادف الذي أنشأه الإنسان من خلال كسبه وتجربته، يصبح هذا المرادف أو هذا اللفظ بعد ذلك ملازما، ملازمة لصيقة لهذا الحدث. إذا سمع صوت الرعد وأحدث له اسم الرعد، خلاص كلما سمع صوت الرعد بعد ذلك قال هذا رعد. إذا سمع خرير الماء وأحدث له هذا الاسم، إذا سمع صوت الماء بعد ذلك عرف أنه صوت ماء، وهكذا. فهذا فريق آخر يقول أصل اللغات كسبي، يعني من التجارب، من مجريات الأحداث وتتابع الأمور. وفي الحقيقة أيضا هذا قول غير دقيق، بل القول الدقيق والصحيح إن شاء الله تعالى أن أصل اللغات توقيفي وكثير منها كسبي تجريبي. نجمع بين القولين، وهذا هو القول الوسط. أصل اللغات ومنشأ اللغات توقيفي بتعليم الرب العلي لآدم، ثم كثير من اللغات بعد ذلك كسبي تجريبي يكتسبه الإنسان من تجارب الحياة ومن أحداث الحياة. ألا ترى أننا نسمع الآن أسماء أشياء لم تكن موجودة على الإطلاق قبل ذلك، ويحدث الإنسان لها أسماء مرتبطة بهذا المسمى أو بهذا الحدث أو بهذا الشيء، ويصبح هذا الاسم ملازما لا ينفك على الإطلاق عن هذا الذي سمي به. إذن أصل اللغات توقيفي، وكثير من اللغات بعد ذلك كسبي تجريبي بتجربة الإنسان. وعلم آدم الأسماء كلها بلا تحديد ولا تعيين، ثم عرضهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي عرض المسميات، أي عرض المسميات. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه بل عرض الأسماء، بل عرض الأسماء كما قال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. فعبد الله بن عباس قال ثم عرضهم عائد على الأسماء، وعبد الله بن مسعود قال ثم عرضهم عائد على مسميات هذه الأسماء. انظروا إلى خلاف الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية وفي فهم الآية. بل وهناك جمع آخر بين هذين القولين معا، فقال بعض أهل العلم المراد بالأسماء المسميات، المراد بالأسماء المسميات، ولا تعارض بين قول عبد الله بن مسعود وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وعلم آدم الأسماء، قالوا المراد بالأسماء المسميات، عبر عن المدلول بالدليل، عبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له، عبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين اللفظ والمعنى الموضوع له، أي الذي وضع له هذا اللفظ، وصار هذا اللفظ ملاصقا لهذا المعنى، وصار هذا المعنى لا ينفك عن هذا اللفظ أو عن هذا الاسم، فعبر عن المدلول بالدليل. فالمراد بالأسماء المسميات، ولا تعارض على الإطلاق بين القولين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عرض هذه الأسماء على الملائكة فقال جل وعلا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله، خلي بال حضرتك، الإنباء هو الإخبار، ولكن الإخبار بأمر خطير ونبأ عظيم. الإنباء هو الإخبار، ولكن بأمر جلل بشأن كبير. خلي بالك كده معايا من القرآن، انظر ماذا قال الهدهد لنبي الله سليمان ماذا قال؟ قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. الله ما قال شيء بخبر، لم يقل وجئتك من سبأ بخبر، وإنما قال وجئتك من سبأ بنبأ، ولم يقل بخبر. يا خبر على دقة القرآن وجمال القرآن وبلاغة القرآن، النبأ وجئتك من سبأ بنبأ، بأمر عظيم، بأمر خطير، بأمر جلل، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت الآيات. فالله جل وعلا يقول للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين أن لديكم علما بالأشياء فأنبئوني بأسماء هؤلاء. أنتم تقولون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالله جل وعلا يريد أن يبين لهم كمال حكمته سبحانه وتعالى، يريد جل وعلا أن يبين للملائكة تمام علمه سبحانه وتعالى، ويريد في الوقت ذاته أن يبين لهم فضل هذا الخليفة، وأنه كما ذكر الملائكة أن في ذريته من سيفسد ويسفك الدماء ويسفك الدماء، فإن في ذريته الرسل والأنبياء، فإن في ذريته الصالحين والأولياء، فإن في ذريته المتقين والأوفياء، فإن في ذريته من يقيمون الليل ومن يسبحون الله جل وعلا بكرة وعشية، فإن في ذريته أهل الطاعة. فالله سبحانه وتعالى يقول: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين أن لديكم علما بالأشياء فأخبروني بأسماء هؤلاء. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم الآن، فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم الآن وأنتم تشاهدونهم، فمن باب أولى، فمن باب أولى أن تكونوا غير عالمين بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد والتي قدر الله جل وعلا لها أن توجد في الأرض أو في هذه الحياة. وهنا جاء رد الملائكة بديعا، وجاء رد الملائكة جميلا، وجاء رد الملائكة كريما، جاء رد الملائكة تنزيها وتسبيحا وتقديسا للحق تبارك وتعالى في كلمة واحدة: يا الله، أراها ورب الكعبة من أبلغ كلمات القرآن الكريم كله. أنا أعي ما أقول، أقول رد الملائكة على ربنا جل جلاله بكلمة ابتدأوا بها ردهم في كلمة واحدة: أراها من أبلغ كلمات القرآن الكريم كله، من أول الفاتحة إلى الناس. اسمع، اسمع وعش معي بقلبك وعقلك هذا الجواب البديع البليغ وهذا الأدب العالي وهذا الخلق الغالي. قالوا: سبحانك. الله، سبحانك. عش بقلبك وعش بعقلك وعش بكيانك. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك. بس خلاص، والله لو لم يقل الملائكة شيئا بعد ذلك لكفى. سبحانك، إنها كلمة في ميزان اللغة العربية هي كلمة واحدة، لكن اسمع مني يا أخي وصدقني، والله الذي لا إله غيره، إنها كلمة وكأنها جملة كاملة. سبحانك، خلاص، هي كلمة مفردة وكأنها جملة كاملة، وهذه هي بلاغة القرآن، مضروب سرادقها، مثمرة حدائقها، متجلية حقائقها، وهذه هي بلاغة القرآن، مضروب سرادقها، مثمرة حدائقها، متجلية حقائقها. قال: سبحانك، ننزهك عن كل نقص، ننزهك عن كل عيب. فالله جل جلاله له الجمال المطلق وله الكمال المطلق، سبحانه سبحانه وتعالى له كل جلال وله كل جمال وله كل كمال، كل هذه المعاني في لفظة سبحانك. تنزهت عن كل عيب وتنزهت عن كل نقص. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أدب من الملائكة رفيع، وتبرؤ من ادعاء العلم بديع، وجواب في الخلق والأدب بليغ. قالوا سبحانك الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لله در إمامنا الشافعي رحمه الله إذ يقول كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. الله الله الله الله. تاني، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. نعم، أنا الآن علمت هذه المسألة، قبل أن أتعلمها بلحظة كنت جاهلا بها، فأنا جاهل بهذه المسألة وبغيرها من عشرات المسائل التي كنت جاهلا بها قبل أن أتعلمها. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. انظروا إلى هذا الأدب. فإذا كانت الملائكة المقربون يجيبون على رب العالمين بهذا الجواب البليغ البديع، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أقول أليس من باب أولى أن نتأدب نحن بهذا الأدب البديع وهذا الخلق الرفيع الذي أدب الله به الملائكة وتأدب به الملائكة في الرد على ربهم جل جلاله. الملائكة الذين لا يغفلون عن تسبيح الله وتقديسه وتمجيده، الذين فطروا على الطاعة والعبادة كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا يسأمون من ذلك أبدا، يتأدبون مع الله ويقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونحن نتبجح الآن ونتجرأ على الله تبارك وتعالى ونتكلم ونقول بغير علم، نتكلم في دين الله بغير علم، ونتجرأ على القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. وقل من يقول منا معاشر الدعاة والمشايخ وطلاب العلم، قل من يقول منا الله أعلم، وقل من يقول منا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فورب الكعبة حري بكل طالب علم، فضلا عن شيخ أو عن عالم، أو حري بكل عالم وشيخ فضلا عن كل طالب علم، أن يتأدب بأدب الملائكة مع الله، وأن يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فربنا سبحانه وتعالى يا أحبابي قد رتب المحرمات 4 مراتب، والله تخلي بالك من التأصيل ده، رتب الله جل وعلا المحرمات 4 مراتب، فبدأ بالفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما من الفواحش وهو الإثم والبغي والظلم، ثم ثلث بما هو أشد تحريما منهما وهو الشرك بالله، ثم ربع بما هو أشد تحريما من كل ذلك وهو القول عليه بغير علم. قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أول مرتبة مراتب التحريم، مراتب المحرمات. قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظروا إلى مراتب المحرمات، يبدأ بالفواحش ثم يثني بما هو أخطر من الفواحش والإثم والبغي والظلم، ثم يثلث بما هو أشد تحريما من هذين الأمرين وهو الشرك بالله، ثم يربع ويختم المحرمات بما هو أشد تحريما من كل ذلك من الشرك. أنتم علمتمونا يا شيخ أنه لا ذنب أعظم من الشرك. نعم الشرك أعظم ذنب، لكن ذنب المشرك على نفسه، فمن أشرك ربما لا يضر إلا نفسه، لكن من قال على الله بغير علم ضر نفسه وغيره، فضرر القائل على الله بغير علم متعدي، أما ضرر المشرك لنفسه وعلى نفسه إلا إذا دعا هو الآخر إلى الشرك، وهنا سيندرج تحت المرتبة الرابعة من مراتب المحرمات ألا وهي القول على الله بغير علم. فربنا تبارك وتعالى لم يأمر بالشرك على الإطلاق، بل قال جل جلاله لأعظم الموحدين على وجه الأرض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. وهكذا أيها الأفاضل، فإذا قال المشرك ودعا إلى الشرك فهو قائل على الله بغير علم، بل كاذب على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فالقول على الله بغير علم أبشع مراتب المحرمات، ولذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: من قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا ينبغي أن يستعلي الإنسان وأن يتكبر الإنسان بعلمه، فوالله ما علمت أيها الإنسان ما علمت إلا ما علمك الله بالقدر الذي شاء في الوقت الذي شاء، وإلا فما تعلمته أنت كان موجودا، لكن لم يكشف الله عز وجل لك أيها الإنسان علم ما علمت إلا بالقدر الذي شاء العليم الحكيم في الوقت الذي شاء. قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعلام الكبر: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. قال الله تبارك وتعالى لنبيه نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال نوح لربه: رب إن ابني من أهلي. فماذا قال الله عز وجل له؟ قال الله تبارك وتعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا الله، نوح الله جل وعلا يقول له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا قال نوح؟ قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بل وعتب الله على نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حين سئل وهو يخطب في بني إسرائيل: من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. فعتب الله عز وجل عليه وقال: بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى. وأمر الله موسى أن يذهب إلى الخضر عليه السلام، وتعلم موسى عليه الصلاة والسلام من الخضر. نعم، وعتب الله عز وجل عليه لقوله أنا أعلم أهل الأرض وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فالملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والعلماء الصادقون والشيوخ المخلصون هم الذين يقولون حين لا يعلمون الله أعلم، هم الذين يقولون مع كل علم يعلمونه ويعلمونه يقولون مع الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهناك صنف آخر جريء على الله، يقول على الله بغير علم ويقول على الله بغير حق، وهؤلاء هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اسمع مني الحديث مرة أخرى، فهو واقع مر أليم نحياه: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأظن أنكم جميعا توافقونني على أن الأمة الآن ابتليت بطراز نكد من الخنفشاريين الذين يفتون الناس بغير علم ويتكلمون على الله جل وعلا بغير علم. وأذكر هذا الطراز الخنفشارية المؤلم، حيث رأى بعض أهل الفضل رجلا يفتي الناس في كل شيء وفي أي شيء بلا ورع ولا وجل ولا خوف ولا علم، فأرادوا أن يبينوا للناس خطره وأن يبينوا للناس ضرره، فذهبوا إليه في مجلس علمه وسألوه عن كلمة لا أصل لها في اللغة ولا أصل لها في الاصطلاح، إنما هي كلمة محدثة كما ذكرت الآن. وقالوا له: يا شيخنا، نريد أن نسألك عن معنى الخنفشار. قال: ماذا؟ قالوا: نريد أن نعرف معنى الخنفشار. قال: نعم، الخنفشار نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن. هتروح تدور في أطراف اليمن على الخنفشار فين؟ هتاخدها وتسكت وخلاص. خلاص، نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن الأصيل: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال في الخنفشار فلان كذا، وقال فيه فلان كذا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: اسكت يا كذاب يا جراب يا عياب، كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كذبا على رسول الله ليس ككذب على غيره، وما أكثر ورب الكعبة من يكذب الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن يسيء الأدب مع الله ومن يسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالقول على الله بغير علم إساءة أدب وضلال وإضلال، والقول على رسول الله بغير علم إساءة أدب وضلال وإضلال. وأنا أعجب ورب الكعبة، أعجب لأدب السلف رضي الله عنهم جميعا، أعجب لتورعهم عن القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ولا يتسع الوقت لذكر بعض الأمثلة، لكن يؤلمني أن أقف مع هذا الأدب الغالي الرفيع البديع من الملائكة المقربين دون أن أقف مع بعض المواقف السريعة. يأتي سائل إلى عبد الله بن عمر فأسأله مسألة أترث العمة، فأقول: عبد الله بن عمر، أنا لا أحسن جواب مسألتك، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فيقول الرجل السائل: أنت ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم، فأنا لا أحسن جواب مسألتك، فينصرف السائل ويضرب كفا بكف ويقول ابن عمر يقول اذهب إلى العلماء فاسأله. فمن هو؟ من ابن عمر؟ هو سيد من سادات العلماء، لكنه لا يقول أبدا لما لا يعلم أعلم. فمن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. فقال له عبد الله بن عمر اذهب إلى العلماء فاسألهم. فانطلق السائل ويضرب كفا بكف، فلما انصرف قال عبد الله بن عمر لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم العلماء. يقول إذا ذكر العلماء يا أحبابي فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب ساطع مشرق في سماء العلم. يقول تلميذه النجيب الشافعي الإمام، فالشافعي تلميذ مالك. يقول الشافعي صحبت مالكا فسئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، 48 مسألة 1032 منها معرفش. لو عرضت علي أنا 48 مسألة كنت هجاوب في 50 مسألة، مش في 48، في 50 مسألة هجاوب. ومن أنا إلى جوار مالك إمام دار الهجرة؟ لكنها الجرأة على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، إمام أهل السنة الذي نصر الله به الدين، يقول قال لي، يقول إسحاق بن راهويه قال لي أحمد أي بن حنبل تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق فأراني الشافعية، قال فجلست في مجلسه فناظرته في اللغة فوجدت الشافعية بيت اللغة، فناظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه، فناظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، ووالله لقد صدق أحمد فما رأت عيناي مثل الشافعي. هذا الشافعي الإمام الذي كان الإمام أحمد يدعو الله له في سجوده سنوات طويلة، ظل يدعو للشافعي 40 سنة. فلما سأله ولده عبد الله وقال يا أبتي من الشافعي هذا الذي أراك تكثر الدعاء له؟ فقال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. انظروا إلى أدب العلماء مع بعضهم البعض، انظروا إلى أدب العلماء مع بعضهم البعض. الشاهد يا إخواني جاء سائر إلى الشافعي الإمام في مجلسه وسأله عن مسألة، فسكت الشافعي وأطرق ووضع رأسه في الأرض يفكر في الجواب. فقال له السائل ألا تجيب؟ فسكت الشافعي. فقال له السائل في المرة الثالثة ألا تجيب؟ فقال له الشافعي انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم الأطهار، هؤلاء هم العلماء. حري بنا ورب الكعبة الآن في عصر الفضائيات التي أصابت الناس بالتشرذم وأصابت الناس بالتضارب وأصابت الناس بالفرقة لهذه الفتاوى المؤلمة التي لا تنبني على العلم. أما لو اختلفت الفتوى إن كانت مبنية على دليل وعلى فهم للدليل وعلى تحقيق لمناط الدليل، واختلف عالمان من علمائنا الأجلاء في حكم من الأحكام، فلا حرج على الإطلاق، لا حرج على الإطلاق، فليس هذا ما نعنيه. أما أن يتكلم كل أحد بلا علم وبلا دليل صريح من القرآن أو صحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبلا عودة لسادتنا وإمتنا أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وأحمد وغيرهم من السادة الأئمة الأعلام، وأن يهرف كل واحد فينا بما لا يعرف، فهذا من علامات الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم ذو العلم الواسع الشامل المحيط، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر جل وعلا له أن يكون لعلم سبحانه وتعالى كيف يكون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أي لا علم لنا بأي شيء إلا إذا علمتنا هذا الشيء، إنك أنت العليم الحكيم، العليم ذو العلم الواسع، ذو العلم الشامل، ذو العلم المحيط الذي يحيط بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بل وقال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الله جل وعلا: ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم ما في قعره، وما من ما في وعره، وما من بحر على سطح الأرض إلا ويعلم ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على وجه الأرض إلا بعلمه جل جلاله، إنك أنت العليم الحكيم. الحكيم ذو الحكمة البالغة، ذو الحكمة البالغة التي تعجز عن إدراكها العقول، والله العظيم، والله تعجز العقول عن إدراك حكمة الحكيم الخبير جل جلاله. فالله حكيم في شرعه وحكيم في قدره، الله حكيم في شرعه وحكيم في قدره. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. لا، تاني، ما هي الحكمة؟ هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذه الحكمة بالنسبة للمخلوقين، هذا هو مفهوم الحكمة بالنسبة للحكماء من البشر. فما ظنكم بحكمة من وهبهم الحكمة جل جلاله؟ أنا أقول دوما: تعجز عقولنا عن إدراك حكمة الحكيم الخبير في علمه، في شرعه، في ابتلائه، في قدره. لا تدري ما هي الحكمة. لماذا يبتلي الله عز وجل فلانا من الأنبياء ومن الصالحين؟ ولماذا يبتلي الله عز وجل شعب هايتي مثلا بهذا الزلزال المدمر المروع، 200,000 في ثواني معدودات؟ ولماذا يبتلي الله عز وجل فلانا والشعب الفلاني وإلى غير ذلك، على المستوى الفردي وعلى المستوى الشعب وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى البشرية وعلى مستوى العالم؟ لو نظرت إلى حكم الله تبارك وتعالى في شرعه، وحكم الله في ابتلاءاته، وحكم الله في قدره، لطاش عقلك، بل لعجز عقلك عن إدراك حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. المؤمن يرضى، يصبر وجوبا، ويرضى حبا استحبابا وندبا، يرضى بما قدر الله تبارك وتعالى، وإن لم يستوعب عقله حكمة الله، وإن لم يدرك العقل حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. قال سبحانك: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فأنا لا أنفي عن نفسي الحكمة في قولي، بل وفي سكوتي، بل وفي عطائي، بل وفي منعي. أنسب لنفسي الحكمة في كل قول وفي كل فعل وفي كل عطاء وفي كل منع. فكيف أنسب الحكمة لنفسي في العطاء وفي المنع، وأنفي الحكمة عن الحكيم الخبير في العطاء وفي المنع، في العطاء وفي الابتلاء؟ لا ينبغي أبدا أن ننسى أن الله جل وعلا هو الحكيم، فمن أسمائه الحكيم، ومن صفاته سبحانه وتعالى الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال سبحانك: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فلما عجزت الملائكة عن الجواب قال: أنبئوني. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فلما عجزت الملائكة عن الجواب أمر الملك الوهاب آدم عليه السلام أن يفصح بالجواب. الله أكبر. فقال جل وعلا: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الله أكبر. فقام آدم عليه السلام كما قال زيد بن أسلم وغيره، فقام آدم عليه السلام وقال: أنت جبريل، وأنت ميكائيل، وأنت إسرافيل، وعدد الأسماء كلها التي علمه إياها ربه جل جلاله، وعلم آدم الأسماء كلها. عجزت الملائكة عن جواب سؤال الملك الوهاب، فأقام الحق تبارك وتعالى آدم وأنطقه وعلمه الجواب. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال، أي ربنا جل جلاله، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما كنتم تكتمون أي تسرون. وأنا لا أحب أن أقف مع قول دون قول من الأقوال الكثيرة التي ذكرها أئمتنا وسادتنا من أهل التفسير، وإنما أنا أرى أن المعنى عام وشامل. قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، بشمول هذا المعنى وعمومه بلا تقييد ولا تحديد ولا تعيين، فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، بل والسر عنده جل جلاله كالعلانية. قال الله سبحانه وتعالى الملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. من أهل العلم من قال ربنا جل وعلا قال لهم ذلك لسؤالهم المتعجب من خلق الله لهذا الخليفة الذي سيفسد في الأرض ويسفك الدماء. وأنا أرى المعنى كما ذكرت، أراه معنى عاما وأراه معنى شاملة، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل والسر عنده جل جلاله علانية، الذي يعلم السر وأخفى في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فعلم الله شامل وعلم الله كامل وعلم الله محيط، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدونه وما كنتم تكتمون. وهنا أيها الأفاضل ظهر فضل آدم واستبان، فأمر الرحيم الرحمن الملائكة الكرام بالسجود له عليه الصلاة والسلام. أقول وهنا ظهر فضل آدم واستبان بالعلم الذي علمه إياه الرحيم الرحمن، فأمر الملائكة بالسجود له عليه الصلاة والسلام. والسؤال ما حقيقة هذا السجود، وما هي كيفيته، وما طبيعته، ولماذا لم يسجد إبليس لآدم كما سجدت الملائكة، وهل كان إبليس من الملائكة أم من الجن؟ وإن كان من الجن فما الذي جعله بين الملائكة، وما الذي أصعده إلى هذا الملأ الأعلى؟ ثم لماذا طرد من رحمة الله جل وعلا، ولماذا لعنه الله سبحانه وتعالى؟ وما هي الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجه، ولماذا أهبط الله آدم وزوجه منها؟ وما هي الشجرة التي نهي عن الأكل منها هو وزوجه؟ كل هذه الأسئلة نجيب عنها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.